باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أمل ذوات الياء في الكل شفا، وثني الأسماء إن ترد أن تعرفا، ورد فعلها إليك كالفتى، هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى، وكيف فعلى وفعال ضمه وفتحه وما بياء رسمه، كحسرتا أنا ضحا متى بلى، غير لدى زكى على حتى إلى، وميل الربا القوى العلا كلا، كذا مزيدا من ثلاثك ابتلى، مع روس آي النجم طه اقرأ مع القيامة الليل الضحى الشمس سأل، عبس والنزع وسبح وعلي، أحيا بلا واو وعنه ميلي، محياهم تلا خطايا ودحا، تقاته مرضات كيف جاطحا، سجى وأنسانيه من عصاني، آتاني لا هود وقد هداني، أوصاني رؤياي له الرؤيا روى، رؤياك مع هداي مثواي توى، محياي مع أذاننا أذانهم، جوار مع بارئكم طغيانهم، مشكات جبارين مع أنصاري، وباب سارعوا وخلف الباري، تمار مع أوار مع يوار مع عين يتام عنه الاتباع وقع، ومن كسالى ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى، وافق في أعماك لا الإسرى صدى، وأولا حما وفي سوى سدى، رمى بلاص خلفه ومتصف، مزجى يلقاه أتى أمر اختلف، إناه لي خلف النأى الإسرى صفي، مع خلف نونه وفيه ماضفي، روى وفيما بعد راء حطملا، خلف ومجرى عد وأدرى أولا، صل وسواها معي بشرى اختلف، وافتح وقللها وأضجعها حتف، وقلل الرا ورؤوس الآي جف، وما به ها غير ذي الرا يختلف، مع ذات ياء مع أراكهم ورد، وكيف فعلى مع رؤوس الآي حد، خلف سوى ذي الرا وأن ويلتا، يا حسرة الخلف طواقيل متى، بلى عسى وأسفى عنه نقل، وعن جماعة له دنيا أمل، حرفي رأى من صحبة لنا اختلف، وغير لولا الخلف صف والهمز حف، وذو الضمير فيه أو همز وراء، خلف منى قللهما كلا جرى، وقبل ساكن أمل للرا صفا، في وك غيره الجميع وقفا، والألفات قبل كسر را طرف، كالدار نار حز تفز منه اختلف، وخلف غار تم والجار تلا، طب خلف هار صف حلا رنب ملا، خلفهما وإن تكرر حط روى، والخلف من فوز وتقليل جوى، للباب جبارين جار اختلفا، وافق في التكرير قس خلف ضفا، وخلف قهار البوار فضلا، توراة جد والخلف فضل بجلا، وكيف كافرين جاد وأمل، تبحز منى خلف غلا وروح قل، معهم بنمل والثلاثي فضلا، في خاف طاب ضاق حاق زاغلا، زاغت وزاد خاب كم خلف فنا، وشاء جالي خلفه فتنمنا، وخلفه الإكرام شاربينا، إكراههن والحواريين، عمران والمحراب غير ما يجر، فهو وأولى زاد لا خلف استقر، مشارب كم خلف عين آنية، معابدون عابد الجحدلية، خلف تراء الرافة الناس بجر، طيب خلفا ران رد صفا فخر، وفي ضعافا قام بالخلف ضمر، آتيك في النمل فتى والخلف قر، ورى الفواتح أمل صحبة كف، علا وهاكا فرعى حافظ صف، وتحت صحبة جنى الخلف حصل، يا عين صحبة كسى والخلف قل، لثالث لا عن هشام طاشفا، صفحامنا صحبة ياسين صفا رد شد فشا وبين بين في أسف هلفهما راجد وإذها يختلف وتحتها جئحا حلا خلف جلا توراة من شفا حكيما ميلا وغيرها للأصبهان لم يمل وخلف إدريس برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف ولبعض قللا وما بذي التنوين خلف يعتلى بل قبل ساكن بما أصل قف وخلفك القرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكن حرفي رأى عنه ورا سواه مع همز نأى